مما يدل على أن الشيء المحدث إذا كان موافقا للشريعة فليس مردودا، جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان وكانوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلونها فرادا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك: نعم البدعة هذه. وقد روى ذلك عن عمر البخاري في صحيحه وفي موطأ مالك بلفظ: نعمة البدعة هذه.